أمورة حلوة وأمورة بنتي أمورة حلوة وأمورة أحلى من الصورة يا رب احميها أحلى من الصورة يا رب رعاها واحفظها يا رب يا أول مرة قلبي فيها حب برعاها عيني بين قلبي وبيني برعاها عيني بين قلبي وبيني أحلى من الصورة أحلى من الصورة يا رب احميها حرسها وخليها حلوة وأمورة حلوة يا بنتي حلوة وأمورة ماما اصحى من نومي تسعد لي يومي اصحى من نومي تسعد لي يومي احلى من الصوره تعيشني وتسن كرامتها وتطول عمري واحضر فرحتها يا رب تعيشني وتسن كرامتها وتطول عمري واحضر فرحتها في يوم الفرحة ألبسها الطرحة وفي يوم الفرحة ألبسها الطرحة أحلى من الصورة يا رب احميها أحلى من